سنن ابي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب كراهية الغناء والزمر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني. الغداني هو ثقة ذكره الحمام في الثقات، فكتب عنه أبو زرعة وقال أبو حاتم صدوق، أبو حاتم إذا قال عن راوي صدوق هذا صدوق. قال: حدثنا الوليد بن مسلم الشامي من الثقات الأثبات ولكنه دل التدليس السويد. قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز. سعيد بن عبد العزيز الدمشقي قال: ابن معين ثقة. قال أبو حاتم: لا أقدم بعد الأوزاعي في الشام يعني عليه، والأوزاعي أكثر منه وهو ثقة. نعم. قال: عن سليمان بن موسى. سعيد بن عبد العزيز أيضا قال فيه: أحمد حنبل هو الأوزاعي سواء. قال: عن سليمان بن موسى. سليمان بن موسى القرشي ثقة، قال ابن معين ثقة وحديثه صحيح. قال البخاري: عنده بعض المناكير. قال أبو حاتم: محل الصدق حديث بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدا من أصحاب المقول أفقه منه ولا أثبت منه. إذن هو ثقة لكن له بعض الأفراد والغرائض. هو ثقة له بعض الأفراد والغرائض. قال: عن نافع. عن نافع مولى بن عمر من ثقات الأثبات من خيار السبعين. قال: سمع ابن عمر رضي الله عنهما. رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عمر صحابي من صحابي من السبع المكثرين عن النبي الأمين ومن العبادلة الأربعة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل هو لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل. قال: سمع ابن عمر رضي الله عنهما مزمارا، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: لا. قال: فقلت: لا. فرفع أصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول هذا حديث منكر. قال: وش النكار أو الأحوال؟ والحق بأن يعني رأيت جميع الرواة ثقات. جميع الرواة ثقات، أين النكارة في هذا يا الباب؟ هو يقولون النكارة كيف لابن عمر، النكارة هنا كيف لابن عمر يعني يفعل ما فعل بوضع إصبعيه على أذنيه ويترك نافع يسمع. والحق أنه المسألة فيها ما فيها، لأنه ممكن يؤول فقهيا فرق بين التسمع، لا بين قصد السماع والتسمع وقصد والسماع. وفعل ابن عمر ورعا. نعم ورعا، يبقى يقول أنه هو انها ليست على التحريم. ما هي الفرق بين التسمع والسماع؟ يكون هو فعل ذلك تورعا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد سلمي قال ابو حاتم كان ثقه رضا، وهذا تعليل تعديل في فيما فيه. قال: حدثنا ابي قال سعيد. اولا محمد بن خالد قال سعيد في ثقة مأمون. خالد وخالد يزيد السلمي هو ذكر الحبان في الثقات في جهالة. قال: حدثنا مطعم بن المقدام الكلاعي قال ابن معين ثقة قال أبو حاتم لا بأس به. قال: حدثنا نافع قال: كنت ردف ابن عمر رضي الله عنهما إذ مر براع يزمر فذكر نحوه. قال أبو داود: أدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو داود قال: أدخل بين مطعم ونافع سليمان موسى. عندي أدخل ماشي يعني الاثنين واحد كأنه أمر بهذا الثاني. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن إبراهيم. حدثنا من؟ أحمد بن إبراهيم العبدي قال أبو حاتم صدوق قال أنت إلى بأسابه صحيح الناطق. قال العقيلي ثقة. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال ابن معين ثقة قال ان سئل سبي بأس قبل ان يتغير قال ابن حبان لم يختار السلام في عيشه. قال عيشي ثقة صحيح انه ثقة لكنه تغير بأخير. عبد الله بن جعفر تغير بأخير، ولا بد ان تعرف طالب العلم بده يفرق بين تغير واختلط، تغيير فيه اختلاط يسير جدا. قال: حدثنا ابو المليح. ابو المليح ابو عبد الله قال ابن معين ثقة وقال حاسم يكتب حديثه وقال ابن المديني ثقة. قال: عن ميمون. ميمون بن مهران الجذري وهذا من الثقة بمكان قال أنت أي ثقة. وقال أحمد: أوثق من عكرمة، وهذا أيضا فيها دلالة على النسبة في التوثيق. وقال زرعة ثقة. قال عن نافع قال كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فسمع صوت ثامر فذكر نحوه. قال أبو داود وهذا أنكرها. قال المصنف رحمه الله يعني هذا أنكر من يعني عجيب. قال المصنف رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو من الثقات قال أبو حاتم ثقة من الصدوق قال ابن ثقة ميمون مأمون وهذا من أعلى درجات التوثيق. قال حدثنا سلام بن مسكين سلام مسكين قال ابن ثقة صالح قال أبو حاتم صالح حديث. قال عن شيخ شهد أبا وائل يعني هذا إجهاله في الإسناد أبو وائل وشيخ بن سلمة. قال عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون يتلعبون يغنون فحل أبو وائل حبوته وقال وقال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغناء ينبت النفاق في القلب. عبد الله هنا من؟ مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه. وقال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغناء ينبت النفاق في القلب. هذه مسألة طويلة وهذه المسألة مسألة في الكلام على الغناء أو مزمور الشيطان غناء أو مزمور الشيطان وفيها ما حدث من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأيضا مداره على حديث ابن عمر وحديث أنس ومن وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. حديث ابن عمر بأنه كان مرة هو ونافع سمع مزمارا بعض الأحاديث من الروايات الأخرى جاءت أن المزمار كان لراعي غنم يعني كان تعلمون أن يجلس راعي الغنم مع الغنم فله مزمار يخرج صوتا. فابن عمر وضع أصبعه في أذني ونافع وكان يقول للنافع أنتهى أنتهى أنتهى. فهنا الإشكال الذي ورد على الحديث والذي حدا بكثير ممن قال أو بأبي داود قال بالنكارة بأنه كيف لابن عمر يعني يفعل ذلك ولا يسمع ويرتضي لنافع أن يسمع. الحق في هذا الباب بأن ابن عمر ما قال له اسمع ولا هو أقره بسماعه. وهناك فرق بين من يتسمع وبين من يسمع. الذي يمشي ويجري الغناء ومش ملزم بأنه يضع في أذنه شيء وإن كان هذا ورع من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكن الذي يتقصد السماع ويريد يأتي يسمع يتسمع هذا الغناء. فهنا إذن ابن عمر فعل ذلك تورعا ولم يأمر نافع أن يسمع ولم يرضى له أن يسمع نافع المكرم، لكن هذا فرق بين التسمع وبين السماع. لذلك ابن عمر سمع صوت مزمار والمزمار هنا في الرواية الأخرى قال مزمار راعي يزمر فوضع أصبعه في إذنه. وهذه من السنة أن يفعل ذلك لأن ابن عمر رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفع ابن عمر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحق بأنه قد جاءت أدلة كثيرة جدا على مسألة السماع أو الغناء أو الغناء أو المزمار بآلات الطرب وآلات الملاهي وآلات المعازف. لابد أن تعلم بأنه جاءت أحاديث كثيرة جدا تثبت الحرمة. من هذه الأحاديث هي جزاك الله خيرا أو جزاك الله خيرا من القائل يقول حاتم جزاه الله خيرا لكن لماذا لم ينهى الراعي عن ذلك؟ وهذا قاله أيضا الأستاذ السلفي قال ذلك. هنا الآن يمكن أن يقال بأنه لم يرى الراعي. الراعي كان خلف الشجر، تعلمون أنه راعي ومعنى أنه راعي يرى الغنم فهو وراء الغنم، فلم يره ابن عمر. وهذا إحسان الظن بابن عمر، لم يره ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لم يره ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أو قل رآه وكان معه رآه وكان يعلم أنه إذا أنكر عليه تحدث مفسدة هو أراد أن يتجنبها. فالاحتمالات تعتري الرواية، الاحتمالات تعتريها. كيف لابن عمر نوى منها لم ينهى أولا الصادة لنافع ولم ينهى الراعي؟ قلنا بأنه الراعي قد يكون خفيا عنه خلف الأشجار لا يراه، يسمع الصوت ولا يراه، وهذا وارد جدا، هذا وارد جدا في هذا الباب. وقد وردت أحاديث كثيرة جدا عليه السلام وبركاته، ووردت أحاديث كثيرة جدا تثبت حرمة الغنى، وقد اتفق الفقهاء على ذلك كما سنبين. والخلاف في النقل عن أهل المدينة، فمالك نفسه إمام أهل المدينة يقول لا يفعله، يعني لا يفعل الغنى، لا يفعله إلا في الساق، قال لا يفعله عندنا إلا في الساق. صحيح. والبراء يقول ربما كان راعي غير مسلم أيضا ويستحل ذلك في ديني، قد وقد، لكن كما قلت ما دام الحديث يعتريه الاحتمالات فالقاعدة بسرعة عند العلماء إذا تطرق الاحتمال الدليل تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ورد في مسند أحمد أحاديث كثيرة تنهى عن الغناء وعن المزامير وعن آلات اللهو والطرب. ففي مسند أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر والميسرة والكوبة والغبيراء وكل مسكر. الكوبة هي الطبل، عصبة طويلة جدا ولها فتحة، هذه الكوبة هي الطبل. والغبيراء قالوا هي الطنبور، وقيل هو العود، العود الذي يضربون عليه. وفي الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خس ومكخ وقس. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال إذا ظهرت القينات. طبعا القينات هنا هم المغنيات والمعازف وشرب الخمور. وهذا حديث وإن كان فيه ضعف، لأن الترمذي قال حديث غريب يعني ضعيف. وأدل الأدلة على ذلك حديث صحيحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر وكان في يوم عيد وراء جاريتين تغنيان، فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية، أقره، لكنه قال دعهم فإن اليوم عيد. ولذلك اختلف العلماء في مسألة الغناء، والخلاف في ذلك أراه محسوما وأراه ضعيفا، لكن هو خلاف. فأبو حنيفة قال بكراهية الغناء، وقال هو من الذنوب. وهنا يظهر لك ما معنى الكراهية هنا، يعني إيش؟ يعني محرم، لأنه قال يجعل من الذنوب. وكذلك هو مذهب أهل الكوفة، سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وكل أهل الكوفة يرون بأن الغناء حرام. وورد عن أبي حنيفة أنه حرم كل الغناء، حتى الدف حرمه. قال وأنه معصية توجب الفسق، الغناء واستخدام آلات اللهو، قال هي معصية توجب الفسق وترد بها الشهادة. بل قال قولا أعظم مما يكون ردة، قال التلذذ بالغنى كفر شديد. أبو حنيف أقولون أمساك، قال التلذذ بالغنى كفر، يعني أبو حنيف يرى أن التلذذ بالغنى كفر. وقد أباح أبو يوسف إن خرجت الأصوات والغناء قال أدخل فانكر عليه، مع أن التلصص والتلصص حرام، لكن هو إذا خرجت الأصوات وعلت قال أدخل وانكر عليه. والإمام الشافعي يقول بالحرمة، حرم ذلك الإمام الشافعي، وقد نسبوا له الحل وخطأ مبين عليه، بل هو محرم. ففي كتاب القضاء قال إن الغنى هو لهم مكروه يشبه الباطل، ولذلك الأصحاب خرجوه بالتحريم وأنكروا على ما سبق إليه الحل. أما الإمام أحمد لما سئل عن الغناء والمعازف قال ينبت النفاق في القلب، لا يعجبني، لكن لما أفتى بإيش؟ أفتى بأثر. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه في قول الله لا يفعل من الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، قال هو الغناء، والغناء ينبت النفاق في القلب. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلام، قال الغناء، الغنى. قال وينبت النفاق في القلب. والحسن البصري لما قرأ قول، لما قرأ قرأ عليه قول الله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال في الغناء والمزامير، قال في الغناء والمزامير. نسأل الله السلامة والستر، نسأل الله السلامة والستر، نسأل الله السلامة والستر. نعم. قال حسن البصري في قوله من الناس من يشتري لهو الحديث، يعني في آية من الناس من يشتري لهو الحديث، قال في الغناء والمزامير. لذلك عمر بن عبد العزيز بعث الأخي قال أما الغنى فإنه ينبت نفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، وأما الذكر فينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. اللهم ارزقنا ذكرك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا ذكرك يا رب العالمين. وذلك قال أبو بكر الطرطوشي قال في قوم يعني يجتمعون فبعدما يقرؤون القرآن ينشد لهم المنشد ثم يقربون القصون، وهذا طبعا تعالوا عندنا في المساجد وترون ذلك ذهابا وإيابا. أمس أنا أمشي وقلبي يعتصر ما أدري ماذا أفعل، وهو في الداخل رجل بالدف يضرب وينشد والناس تتمطوع لغاية ما اتفطرت. وهذا ليس بدين، لا يمكن أن يكون دين هذا، لكن المراد تعميق من هذا الفكر، وهذا فكر ضائع تائه تضيع للديانة حقا. لذلك يقول لما قالوا له على مسألة الناس الذين يرقصون ويضربون، بذلك قال ماذا بالصوفية؟ هذه بطالة وجهالة وضلالة. يعني بعض الصوفية أيضا قال ذلك، قال هذه بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب وسنة، ما الإسلام إلا كتاب الله والسنة. وأما الرقص والتوارد فهو من أحدثه فأصحاب السامري لما اتخذوا العجل، فهذه الحالة هي عبادة العجل. فشوف يعني هذا التراقص أصله يهودي، نسأل الله أن يبارئنا جميعا من ذلك. الغرض المقصود لأن الأئمة الأربعة قالوا بالحرمة، نصب المالك أنه قال بالحل، ومالك لم يقل بالحل، مالك قال لا لا لا يمتهن الغنى عندنا إلا الفساق، لكن أهل المدينة رخصوا في الغنى، أهل المدينة رخصوا في الغنى. وهؤلاء ملخص ما عندهم في الغناء وهذه المعازف، ملخص ما عندهم هو فعل ابن عمر أنه ترك نافع، ولو كان حراما لما تركه يسمع، وما فعل ابن عمر إلا ورعا. الله أكبر الله أكبر. كما قلنا المدينة رخصوا بذلك، وهم ما عندهم من أدلة، ما عندهم إلا شبه، وابن الماجشون كان كذلك، وكثير من العلماء نصب لهم الغنى في هذا الباب. فنقول أولا من أدلتهم في هذا الباب أن ابن عمر ترك نافعا ولو كان حراما ما تركه، وأيضا دخول أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال أبو بكر مزمور الشيطان في بيت رسول الله، فقال دعهم فإن اليوم عيد، إذا كان السلام يسمع أيضا ويضطرب بذلك. هذا ما استدلوا به وضعف حديث ياتي زمان أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والحق بأن كل هذه الأدلة وهي حديث مزمور الشيطان عليهم وليس لهم، لأن أبو بكر سماه مزمور الشيطان علما أو أنه اجتهد بيد المسلم بين يدي المسلم وأقره المسلم على اجتهاده، ما قال له لا تقول أنه مزمور الشيطان، لا ليس مزمور الشيطان، بل أقره على ذلك. وأما الحديث الثاني حديث عن نافع بن عمر، قلنا فعل ابن عمر ذلك تورعا، وأن نافع ما كان يتسمع ولكنه سمع، والعبرة بالتسمع، الحرمة بالتسمع. وأما ما كان يفعله بعض العلماء من السماع فهذا ليس دليلا، فيبقى الدليل الناصع الظاهر الواضح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يستحلون، يعني كان قبل ذلك حراما، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف وهي محرمة، بل وردت الأحاديث أنه يخطف في آخر الزمان بأناس تدور عليهم كؤوس شرب الخمر وتغنيهم القينات وتغنيهم. ولذلك اتفق الفقهاء على أنه يجوز كسر آلات الطرب إلا أن يحدث مفسدة، لكن هذا الزمان ما في، يترك الأمر لولي الأمر. لكن أن أنه الحق بأنه يتلف هذا التلف ولا ضمان لها، التي له هذه إن تلفت لا ضمان لها بحال من الأحوال. فالراجح الصحيح أن الغلاء والمضامير أنها على الحرمة وأنها كبيرة من الكبائر إذا استدام الأمر عليها المرء عليها إذا قلنا بقول الجمهور، لكن الحق بأنها معصية وأن الغناء لا يجوز، لا سيما أن علماءنا يرون بأن المغني أو السماع للغناء ففسق ترد به الشهادة، بل كما قلت هو قال بأنه على أبي حنيفة أن من تلذذ به كفر، من تلذذ به كفر، فالغناء حرام. وأنا أرى ودين الله بأنه ولو ورد الخلاف فالخلاف محسوم، فلا صح أن نقول والخلاف ودعوا الناس يأخذون، الخلاف محسوم، خلاف ضعيف جدا وإن وجد لكنه ضعيف جدا. فيبقى نقول بحرمة السماع، بل حرمة بيع الآلات آلات الطرب، وبحرمة أيضا اصطناع هذه الآلات. الفائدة المستنبطة ابن عمر الأثري، لأنه كان يفعل يضع أصبعه في أذنه ويفعل ذلك، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فهو يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. جواز الإرداف، لأن نافع كان رديف ابن عمر، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أردف أسامة بن زيد، أردف الفضل بن العباس، وأراد أن يردف حتى أسماء. إعانة الصغير الكبير، وهذا بين نافع ابن عمر. كثرة سماع الغناء ينبت انفاق القلب، نعوذ بالله من ذلك. الفوائد شفع موتر، شفع الحرام والحلال لا يجتمعان، يا أخي المسدد قالت سلاحة الآن غفر الله لك، قالت ثلاثة والآن يبقى إذن صارت شفعا بقولنا الحرام والحلال لا يجتمعان. الحرام والحلال لا يجتمعان من أين، أخذناها؟ النفاق، الغناء ينبت النفاق، أما الذكر ينبت الإيمان. تعارض المفسدتين ترتكب الدنيا لدفع الكبرى، من وين هذا؟ هذا يكون من تأويلنا لما ابن عمر لم ينكر على الراعي. نعم نقول لما نافع رحمه الله لم يفعل كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما حينما رآه يفعل ذلك، أو لما لم يسألوا عن سبب فعله ذلك مباشرة؟ قد نقول بأن أمر مستقر بينهما لأن على الحرمة، وإلا يعني لكان نافعا يستشكل على ابن عمر، لكنها المسألة كأنها على الإقرار بالتعليم، هو علم منه الحرمة وعلم أن الحرمة هو التسمع، ولذلك لم ينهى. هناك من يواجه مشكلة معينة في أنه عنده القدرة على تقليد الأصوات وأي شيء يسمعه سواء قاصدا أو غير قاصد، يبدأ يسمعه ويدور في عقله دون إرادة منه وكأنه يستمع إليه مباشرة من المصدر، وما يلبث إلا دقائق حتى يبدأ على لسانه ويقلده، وهذا الشيء ليس خاص في الأناشيد بل حتى في التلاوات وأصوات القراء أيضا، فما هو الحكم؟ هل هو مؤاخذ شرعا؟ ليس مؤاخذ، وهذا صاحب ملكة عليها، ده بد يوضع كالجوهرة واللولات توضع في في في في مخبأها، وأرجو ألا ينقل هذا بين الناس اللي ممكن يصيبوا الحسد. كل صاحب إبداع بيبقى نعم، فلا ليس فيها ثمة شيء. الأمر حتى في التقليد، حتى الممنوع منه هو ما كان على أصل التنقيص، ما كان على قصد التنقيص فقط، هذا إبداع. هذا يقول الغناء الحرام المقصود به مطلق الغناء أم الغناء الذي يصاحبه؟ لا، الغناء الذي يصاحبه الموسيقى، وبعضهم يجعل الغناء هو كالآلة، يصاحبه مجون وألفاظ ماجنة. الحق أنه ما صاحبه الموسيقى فالموسيقى بذاتها ماجنة، أو صاحبه أو نرجع بقى صاحبه مجون يبقى إذن غنى بلا آلات الله، فهذا حسن وحسن وقبيحه قبيح. يقول الخلاف بين البائع والمشتري إذا لم يكن هناك بينة، القول قول البائع والشافعية قالوا باعتماد رواية يتحالفان. نعم يتحالفان نعم. أليس هذا تعارض بين الأدلة؟ لا ليس بذلك. وأيضا تم ترجيح حديث ضعيف أو مختلف فيه على حديث متفق على صحته. هذا كالمذهب فقط في المذهب، وبينا الوجهة في هذا الباب. يقول السائل حكم المؤثرات الصوتية التي تصحب الإنشاد. هناك مؤثرات صوتية هي موسيقى، هي موسيقى حقا فلا تجوز. وفي سؤال آخر من أخت تقول ما هي علة تحريم المؤثرات الصوتية؟ لأنها موسيقى تنزل منزلة الموسيقى، وما نزل منزلة شيء أخذ حكمه. ما حكم التداوي بالموسيقى؟ ده للمجانين فقط عمبر 25. هذا ما هو ده عمبر 5 ده للمجانين فقط. فمن كانت مجنونة أو كان مجنون وصف له مجنون آخر بأن علاجه بيتهوفن فهما معا أو هما سواء. مجانين هذا للمجانين. هذا ما ينفع، حرام حرام. هذا اسمه علاج متوهم، حرام. كشرب الخمر للكلى لغسل الكلى حرام لا يجوز. هل الدف هو المسموح به فقط من الأدوات الموسيقية؟ لو إيش؟ هل الدف هو المسموح به فقط من الأدوات الموسيقية؟ نعم الدف هو المسموح به، وأيضا ليس مسموح به على الإطلاق. مسموح به في الأعراس في الأعياد في نذر معين لأمر، فهذا الذي يجوز فيه ضرب الدف فقط وليس على الإطلاق. ما الرد على قول الغزالي رحمه الله في الحديث أنه لا يدل على التحريم بل يدل على أنه الأولى الترك؟ أي حديث؟ أظن حديث يا جماعة أمتي؟ أي حديث؟ ما أي حديث؟ اجعل السهل يقول لنا أي حديث؟ ما في أحاديث كثيرة في النهي عن الغنى. أي حديث يقصد به؟ هذا؟ يقول هناك أخت متابعة تسأل دائما بسمع عن الموسيقى واقتنع وبعدين بعاود أشوف الواقع وكيف الأغاني المجنة البشع بشعر بأنها بالنسبة للأنشيد التي اللي فيها موسيقى دي كلها لغة مصرية، فين اللكنة الشامية اللي فيها؟ ما فيهاش ولا لكنة شامية. اللي فيها موسيقى كثيرة وبعيدة بحكي أو خلاص دخلنا في الشام. ولا معقول كل المنشدين حرام بيعملوا؟ معقول، لان المنشدين مش حجه ولا دليل. لا المنشدين حجه ولا دليل. فالانشاد او الحداء وان كان جائزا لكنه مع المؤثرات الصوتيه دخل في الحرمه فلا يجوز. في بقيه سؤال تقوله بسائل بيفرح نقدر نعمل الاعراس وهيك؟ لا هيك ما في هيك، مو هيك هو فهم. أنا أقول في الأعراس جاز لها ذلك، الدف والغنى وأيضا يعني إظهار الفرح والسرور هذا جائز، لكن آلات البيانو والجيتار الكمان كل ذلك حرام، كلها من مزامير الشيطان، كلها من آلات الشيطان. فالغنى قرآن الشيطان، الغنى قرآن الشيطان، ولا يمكن أن يجتمع قرآن الرحمن مع قرآن الشيطان. تقول هل نأتم إذا سمعنا الغناء ونحن نركب المواصلات لكن نسمع رغما عنا؟ لو كانت يعني مش تسمع المواصلات يعني لو كعندنا طبعا. هو المفروض الكلام لقائد السيارة لو سمحت أنا أراجع القرآن وتطلع المصحف، أنا براجع القرآن لو سمحت اغلق إن لم يغلق واستطعت أن تنزل نزلت، ما استطاعت هي ليس عليها إيه. يقول في قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة الأمر هنا للندب أم للوجوب؟ للوجوب. تقول هناك من استدل بقول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها لو كان اللهو محرما ما عطف على التجارة فكيف نرد عليهم؟ واللهو لهوان، له مباح وله محرم، والمقصود في الآية له المباح. اللهو المباح كمداعبة رجل زوجه، ملاعبة رجل خيله، تدريب رجل خيله، كل هذا من اللهو المباح. يبقى المقصود هنا ايش؟ اللهو المباح ليس اللهو المحرم. السائلة عن قول الغزالي رحمه الله تقول قوله في حديث ابن عمر أنه قال الأول الطرق وليس على التحريك، والحق أنه حمال، الحديث حمال، الحديث حمال. نعم، لكن عندنا المجزوم به يأتي زمان على أمتي يستحلون، أو يستحلون على كان الفعل حراما، يستحلون الحرى الحرير الخمر والمعز. الولي يقول سمعنا من فرنسا نعم إيش بقول قاتل الله شيطان السائل. ماشي، ايش يقصد بها البشمهندس؟ تفضل. يقول الوليد سمعنا ان في فرنسا يضعون القران للمجانين فيهدأوا، هذا الشيء هو الذي يهدأ به المجانين. اه والله جزاك الله خيرا. اما الغناء فالمجنون يكون مجنونا اكثر واكثر، بيلعبوا كالقرود على الشجر، كالقرود على الشجر، تراه يقفز وينزل ويطلع كالقرود على الشجر. نعم.